بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما جاء في عيش السلف كيف كانت حياتهم من القلة والفاقة، وكيف صبروا على ذلك رضي الله عنهم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، يقع من طولهم، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال صحيح. يعني كان بعض الصحابة اللي هم أهل الصفة دول ليس لهم بيوت في المدينة، كانوا مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بلاد أخرى، ولم يكن عندهم أهل ولا مال، فكانوا وهم واقفين في الصلاة يقعوا من اختلك من الإعياء وقلة الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبرهم ويقول لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيأجرهم على ذلك ويرفع درجاتهم في الجنة بذلك. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح نلتقي عير قريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. الجندي بياخد تمرة طول اليوم، خير. يقول: فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخط ثم نبله فنأكله. رواه مسلم. الخط ده ورق الشجر، يخبطوا بالورق الشجر كده، يمسكوا ورق الشجر يبلوه ويأكلوه، تخيل. والتعيين بتاع الجندي تمرة، تمرة واحدة طول اليوم، سبحان الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم جوع وهم سبعة، قال: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات، لكل إنسان تمرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ده كمان في الحديث اللي هو فيه لكل واحد تمرة، ده يعني إن في واحد نام منهم لا بيأخذ التمرة، فخد ساعد التوزيع كان نايم فنسوه، فأما قام بقى بيقول لهم: أنا كنت نايم، هل طب هات اثنين شهود عشان تأخذ التمر، تخيل، سبحان الله. يعني الواحد لما يرى الحاجات دي يشوف يعني مدى صبر الصحابة رضي الله عنهم وبذلهم لدين الله سبحانه وتعالى. ونشوف ان نعرف ايضا ان أزمة الأمة الإسلامية اليوم ليست في المال وفي الطعام وفي حاجة الناس ابدا والله، الأزمة أزمة دين وأزمة أخلاق وأزمة يعني رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك بشرع الله، يعني مش أزمة طعام ولا شراب. الصحابة يعني كانوا نشأوا في هذه الأوضاع وكانوا خير أمة أخرجت للناس، وفتحوا البلاد شرقا وغربا، وانتصروا على أعتى الأمم فارس والروم. الأمة الإسلامية اليوم دي يعني أغلب الثروات في يديها، ومع ذلك يعني حالنا لا يخفى يعني علينا، الله المستعان. عن سعد رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. الحبلة ده نوع من أنواع الشجر، برضو كانوا بيأكلوا الشجر ده، وهذا الصمر، يأكلوا ورق الحبلة ورق الصمر. وعن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان ده أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أميرا بالبصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. آذنت بصرم يعني أعلنت عن انقطاع، أعلنت عن فنائها، كلهم الأيام بتجري والدنيا خلاص بتخلص. سبحان الله فعلا والله. هنشوف احنا النهاردة كم 30 رمضان، أنا ما حدش مصدق صراحة، كنا لسه بنقوله هنستقبل رمضان ونعمل ايه في رمضان. سبحان الله، ورمضان خلاص فاضل عليه سويعات، شهر من عمر الإنسان، فعلا الدنيا خلاص بتخلص. فالعاقل فعلا اللي يصبر، إنما الدنيا صبر ساعة، الدنيا دي كلها على بعضها صبر ايه، صبر ساعة. العاقل اللي بيصبر الساعة دي ينال ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول لهم إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، عطت ظهرها للناس ومشيت، سيباهم ومشي، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، بقيت إيه؟ نقط في الإناء كده بيخلصوا. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، هتسيبوا الدنيا دي وتروحوا لدار تانية لا زوال لها، لا انقطاع لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. اعملوا أحسن حاجة معاكم عشان تاخدوها معاكم، اعملوا أحسن حاجة، انتقلوا بخير ما بحضرتكم بالعمل الصالح. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ الحديث فيه يعني عمق، عمق جهنم. الحجر بعد ما يوصل لقعر جهنم يقعد 70 سنة بعد ما يوصل. ولقد ذكر لنا أن بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يعني باب الجنة عرضه مسيرة 40 عام، وشوف العرض الرهيب ده، ومع ذلك هيجي عليه يوم ويبقى زحمة. فهو كده بيرغبهم ويرهبهم، ذكر النار وبعدين الجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. يقول وقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. يعني كنا بنأكل ورق الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولحد ما الأجداق اللي هي خدت بالك مقدمة الفم اتشققت من كتر الايه، ورق الشجر خشن تاكله يجرحك خدت بالك. دلوقتي بعض الناس بياكل العيش اللي هو العيش المدعم ده، يقول لك ده خشن مش عارف امضغه، ها عايزين عيش فينه عشان يبقى طري شوي. شوف حال الصحابة، ها الله المستعان. الله يقول فالتقطت بردة شققتها بيني وبين سعد بن مالك، لو سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، يعني كمان كان في ضيق في ليه في الملابس. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يقول لكن دلوقتي الوضع تغير، الكلام ده طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 سنين، كان بلاد الشام فتحت وبلاد العراق فتحت والصحابة ربنا وسع عليهم، هو كان أمير على البصر. فيقول فما منا أحد في اليوم ده اللي هو بيتكلم فيه إلا وهو أمير، ربنا أعز الدين وأعز الصحابة ورفعهم وبقوا أمراء الأمصار. يقول شوف بقى الكلام، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. شوف خايف من إيه، يقول أنا خايف أكون قدام نفسي كده شكل كبير وعظيم ولكن عند ربنا إيه صغير. حديث رواه مسلم. شوف رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم ومحاسبتهم لأنفسهم وخوفهم من الله عز وجل، خايف يكون إن هو قدام نفسه قدام الناس كبير وعظيم وعند ربنا سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وليأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. هو كبير عند الناس وعظيم وله منزلة والناس بتشاور عليه اعتبرك، وله جاه عريض، ولكن في الآخرة لا يساوي شيئا، جناح دبانة، يعني جناح دبانة ما يسويهوش. الله المستعان. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد. يعني بيقول إن خباب بيقول إن في صحابة ماتوا في بداية الإسلام ما شافوش الفتوحات والخير اللي دخل على على الأمة، فبيقول منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة ملاية إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. يعني مش مكفية يغطوا رأسه ورجله دمان، يغطوا رجله رأسه دمان. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. رواه البخاري ومسلم. يغضبها يعني يقطعها ويجنيها. يقول بقى في ناس إيه دلوقتي معاهم بقى فتحت عليهم الخيرات. وعن إبراهيم بن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته. الربذة دي كانت مكان خارج المدينة زي مكان في الأطراف كده بعيد في الصحراء، لأن أبا ذر رضي الله عنه كان زاهد، كان بيعتزل الناس ويحب يبعد عن عن أماكن اللي فيها يعني خير وفيها طعام وشراب وفيها مال. كان من أزهد الصحابة أبو ذر رضي الله عنه. يقول فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك، مش قادر أعمل لك حاجة، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. يعني مفيش كفن ليك وانت في الصحراء، يعني هجيب لك كفن منين؟ قال لا تبكي ولا تعطيش، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية فلم يبق منهم غيري. رسول الله كان قال لهم إن في واحد هيموت في صحراء، أهو أبو ذر. يقول قد أصبحت بالفلاة أموت فراقب الطريق. ولها تطلعي بصي على الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، هتلاقي ناس جايين. فإني والله ما كذبت ولا كذبت. هو واثق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى يحصل. قالت وأن ذلك هيجوا منين وقد انقطع الحاج، يعني الحجاج حجوا ورجعوا، هيقول لك الناس منين بعد دلوقتي؟ قال راقب الطريق. فبينا هي كذلك إذ هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم زي النسور، يعني بتبص كده لقيتهم جايين من بعيد راكبين الجمال بتاعتهم وجايين. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرؤ من المسلمين تكفر وتؤجر فيه. قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه، يعني نزلوا على طول بسرعة. قالوا يعني لما سمعوا أنه هو أبو ذر قالوا فداه نفديه بآبائنا وأمهاتنا. فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، ثم أصبحت اليوم حيث ترون. هو اللي بيقول لهم ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. بلهم ما حدش يكفني يكون كان شغال شغلنا من الثلاثة دول. العريف ده اللي هو بيبقى كبير قومه، بيبقى له علاقة بالأمير والحاكم، يروح يقول له لا فلان عامل زي العمدة كده يعني مثلا، خدت بالك، وياخد فلوس بقى وكلام من ده. أو أمير يكون تولى إمارة، أو بريد، بريد للأمير إن هو بيحمل الرسائل، خدت بالك؟ ليه؟ هو بيقولهم كده ليه؟ خايف يكون واحد منهم كده يكون خد حاجة حرام. شوف حتى هو بيموت يتورع إن يكون في كفنه أي حاجة فيها أي شبهة، ولو ما حدش يكفني يكون شغال حاجة من كده. فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى، كلهم كانوا يعني اشتغلوا حاجات من دي إلا واحد بس، وكان من القوم. فقال أنا صاحبك ثوبان في عيبتي، هي ما جعل المسافر يعني زي الحقيبة بتاعته، يعني يقول من غزل أمي وأحد ثوبي هذين اللذين علي. قال أنت صاحبي. قل له يعني أنت اللي كفني. الحديث رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منهم ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. يعني كمان كان في ضيق في الملابس أكمل طبعا الثياب إن الإنسان يلبس قميص فتبلك وسروال أو يلبس إزار ورداء فبقول ما شفتش منهم كانوا 70 واحد ما فيش واحد لابس إزار ورداء إما يلبس رداء إما يلبس إزار خدت بالك وبيبقى ضيق فبيربطه عشان عورته ما تظهرش وهو بيصلي وهو بيركع وهو بيقوم وكده. وعن أبي وائل قال جاء معاوية إلى أبي هشام بن عقبة وهو مريض يعود فوجده يبكي فقال يا خال ما يبكيك أوجع يخلقك أم حرص على الدنيا أنت بتعيط على الدنيا ولا بتعيط من التعب قال كلا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم نأخذ به قال وما ذاك قال سمعته يقول إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وأجدني اليوم قد جمعت رواه الترمذي والنسائي. فلما مات حصر ما خلف فبلغ 30 درهما وحسبت فيها القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل. شوفوا بعيط عليه عشان سب هيسيب 30 درهم 30 درهم دول قد ايه الدرهم ده 3 جرام ذهب تقريبا 3 جرام فضة تقريبا جرام الفضة النهارده بكام 3 جنيه يبقى الدرهم 9 جنيه في 30 270 جنيه. يعني هو بيعيط عشان بيبكي عشان خايف ان هو ايه يكون خالف الزهد وخالف الكمال ان هو هيسيب 270 جنيه مش حاجه. ومع ذلك يعني شوف زهد الصحابه رضي الله عنهم وخوفهم من الاخره. وعن عامر بن عبد الله ان سلمان الخير رضي الله عنه حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع فقالوا ما يجزعك يا ابا عبد الله وقد كانت لك سابقة في الخير شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما قال يجزعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا فقال ليكفي المرء منكم كزاد الراكب فهذا الذي أجزعني فجمع مال سلمان فكان قيمته 15 درهما ده نص بقى التاني كمان. ومع ذلك إيه حزين ان هو هيترك المبلغ ده او هذه التركه سبحان الله. نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يوفقنا للخير والله ان يثبتنا على الايمان وندعو الله عز وجل عسى ان يشملنا برحمته.